لا يزال المصنف رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله يتناول الكلام على مسألة القضاء والقدر، ويبين أن هذه المسألة من المسائل التي اتسعت فيها اختلافات الناس، وذلك لأنهم خاضوا في هذا الأمر تبعا لما خاض فيه الفلاسفة والمتكلمون ممن تأثر بالفلسفة اليونانية وغيرها، ولأنهم خاضوا في هذا الأمر أيضا بغير علم، إذ أعملوا أو أعطوا للعقل فأعمل جهده في أمور ليس له فيها مجال وليس من حقه أن يشتغل بها، ذلك لأن الأمور وخاصة فيما يتعلق بالمعتقد في الشريعة الإسلامية إنما هو أمر توقيفي، بمعنى أن الناس يجب أن يأخذوه مما قال الله تعالى وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من شط في ذلك وأعمل العقل وترك لعقله العنان في أن ينظر ويستنبط ويجيل النظر بغير استناد إلى دليل، فإنه في الغالب إنما يقع في الخطأ. ولذلك خاض الناس في مسائل القضاء والقدر، ويمكن حصر ما خاضوه أو ما خاضوا فيه في ثلاثة مذاهب سبق أن تكلمنا عنها، وهي مذهب المعتزلة الذين نفوا القدر، ومذهب الجبرية الذين قالوا بالقدر لكنهم لم يفرقوا بين الأمر الكوني والإرادة الكونية وبين الأمر الشرعي والإرادة الشرعية. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والسلف الصالح إلى الحق بإذنه، حيث فطنوا لهذا التفريق بين القضاء الكوني والأمر الكوني والمشيئة الكونية وبين الأمر الشرعي وغير ذلك. وبهذا جاء كلامهم منسجما فيما يتناول ويتعلق بمسائل القضاء والقدر، حيث أثبتوا لله سبحانه وتعالى القضاء والقدر، وأن كل شيء خلقه الله بقضاء وقدر، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، لكن هذا الذي شاءه الرب جل وعلا منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه، منه ما يحبه ويرضاه ويأمر به، ومنه ما يكرهه ولا يحبه ولا يأمر به. وحدوث الأمور التي يكرهها الله ولا يرضاها ويسخطها ولا يأمر بها في ملكي إنما يقع ذلك لمشيئة، إنما يقع ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس بمستبعد، فإن الإنسان قد يقدم على عمل شيء يكرهه لذاته لكنه يفعله لما ينتج عنه ولما يترتب عليه من حكم أخرى. وهكذا نجد أن الأمور التي يكرهها الرب سبحانه وتعالى ولا يحبها ولا يأمر بها، وإن كان قد شاءها كونا وإن كان قد أذن بها في القضاء وفي القدر الكوني، لأنها وإن كانت شرا فهي ليست شرا مطلقا، وإنما قد تكون شرا باعتبار، لكنها وسيلة إلى خير من وجه آخر. واقتضت الحكمة لكونها وسيلة خير أن يأذن الله سبحانه وتعالى بها، وأن يقدر الله سبحانه وتعالى وقوعها لما يترتب على ذلك من كمال التصرف، ولما يترتب على ذلك من كمال الحكمة التي من أجلها أوجد الله سبحانه وتعالى هذه الأمور التي ظاهرها أنها شر، لكنها ليست شرا محضا، وإنما هي شر باعتبار وخير باعتبار آخر. ولهذا المؤلف أعني ابن أبي العز تكلم فيما مضى وفيما مر معنا من أن الخير والشر كله مصدره من الرب سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند ذلك إليه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم برضا الرب من سخط الرب، ولا شك أن ما يسخطه الرب يكرهه، لكنه شاء وقد أسند إليه ونسب إليه، فنسبته إليه نسبة خلق ونسبة إيجاد ونسبة تقدير كوني، وإن كان هو يسخطه ويكرهه. وكونه يسخطه ويكرهه باعتبار، لكن رخص له به وأذن له لما يوصل إليه من خير. ولهذا يرد على المعتزلة ومن صار على منهجهم ممن زعم أن الله لا يخلق الشر، وممن زعم أن الشر ليس إلى الله، وأن الشر إنما هو من خلق العباد أنفسهم، وإنما هو من فعل المخلوقين، ولذلك أوجدوا خالقين غير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه خطأ جسيم وقع فيه هؤلاء. يقول ابن أبي العز رحمه الله: قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فدل ذلك على أن هذه الأشياء الله يكرهها، فنسبت الكراهية إليه سبحانه وتعالى. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيه أو معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. فقد نسب المحبة والكراهية إلى أفعال، هذه الأفعال تحدث وهذه الأفعال ما هي موجودة. قال: وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. يقول: فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة، يعني واستعانته بفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول وهو الرضا والسخط للصفة، والثاني وهو فعل المعافاة وفعل العقوبة لأثرها المترتب عليها، يعني قال فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، لأثرها المرتب عليها، أحسن. ثم ربط ذلك كله بذات الله سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وهذه هي المشيئة كما قلنا الكونية، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. يعني يريد أن يقول رحمه الله إن مثل هذا الدعاء فيه تحقيق لعبودية الله سبحانه وتعالى تحقيقا دقيقا، ذلك أنه فيه تفويض إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما في هذا الكون، أنه من فعله جل وعلا وأنه من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا الكون يقع فيه الخير ويقع فيه الغير، يعني غير الخير، وكلها مردها إلى الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا إبطال لما زعمه المعتزلة من أن الخير ينسب إلى الله، وأما الشر فهذا لا ينسب إلى الله، بل إن الله لا يفعله، بل إن الله لا يخلقه، بل إن الله لا يشاؤه. ومن هنا وقعوا في سوء، هم أرادوا بذلك التنزيه، لا شك أن قصدهم قد يكون حسنا وأرادوا بذلك التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشر وخلق الشر ونسبة الشر إليه، لكن هذا التنزيه أوقعهم في أمر أشد، وهو سلب الكمال عن الله سبحانه وتعالى. فإن من ما يدل على كمال الله ووصفه سبحانه وتعالى بالكمال أنه قادر على كل شيء، وما دامت هذه الشرور أشياء لأنها موجودة فهي أشياء، فالله سبحانه وتعالى قادر عليها، وقدرة الله جل وعلا عليها دليل على الكمال أكثر من كونه لا يقدر عليها ولا يفعلها. فهذا الخطأ الذي وقعوا فيه أدى بهم إلى أن يعطلوا بعض أوصاف الرب جل وعلا، زعما منهم أن في ذلك تنزيها، ونسوا أن في ذلك إثبات العجز والنقص إلى الرب جل وعلا. ثم بدأ يتكلم الشارح عن شبه يطرحها، يقول: طيب إذا قلتم، يعني لو سلمنا لأهل السنة أن الخير والشر مصدره من الله، وأن الله قادر عليه، وأنه هو الذي يفعله وهو الذي يخلقه، فنقول هنا كيف يريد الله أمرا، لأن نحن قلنا إن الخير الله يريده ويحبه ويرضاه، والشر وإن أوجده لكنه لا يحبه ويكرهه ولا يرضاه. فيأتي ويطرح سؤال ويقول: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهيته؟ عبارة ما هي سليمة عندكم. هو ليس المراد كيف يجمع إرادته وبغضه، لا، كيف يجتمع في أمر واحد إرادته وبغضه. ها؟ ولذلك صحة العبارة يجتمع، يعني كيف تجتمع الإرادة مع الكراهية والبغض. فالواو هنا ها وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. كأنه يقول كيف تجتمع هذه المتضادات، يشاؤه وهو يكرهه، ها يشاؤه ويكرهه، فكيف تجتمع المشيئة مع الكراهية والبغض؟ هذا السؤال من الأسئلة التي لاحظها المتكلمون عند الكلام على القضاء والقدر، ولذلك كانت نظرتهم لها مختلفة. فالمعتزلة لما طرح مثل هذا السؤال عليهم، كيف يشاء الله شيئا وهو يكرهه، توهموا أنه إذا شاءه فإنه سيجبر الناس عليه، ظنوا، وهذا هو المتبادر في هذه المسألة الذي تبادر في أذهان المتكلمين عموما، لأنهم ربطوا بين المشيئة الكونية وبين الفعل وإجبار الفعل، وظنوا أن الله إذا شاء شيئا لا بد أن يجبر الناس على فعله، وهذا هو الذي قال به الجبرية، وقالوا الأمور كلها إلى الله والناس ليس لهم إلا أن ينفذوا ويطبقوا، فهم بمثابة الريشة في مهب الريح. ومحل الخطأ كما مر معنا في درس البارحة بالنسبة للجبرية أنهم سووا ووحدوا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، وحملوا الكل على المشيئة الشرعية، وأنها كلها محبوبة إلى الله مرضية له. وأما القدرية المعتزلة فلما لاح في ذهنهم هذه الشبهة، إذ كيف يشاء شيئا وهو يكرهه، قرروا أن يفصلوا بين المشيئة وبين خلق الفعل، وقالوا الله تعالى يشاء الخير، وأما الشر فهو لا يشاؤه ولا يقدره، وإنما الذي يفعله ويخلقه هو العبد. فصرفوا بعض أنواع الفعل والعمل الخاص بالرب إلى العبد. والخطأ الذي وقعوا فيه هو أيضا عدم التمييز بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، وتوهموا أن الله إذا شاء شيئا لا بد وأن يحبه ولا بد وأن يأمر به، ونسوا أن ثمة فرق بين كونه يشاءه وكونه يحبه أو يكرهه. وهدى الله أهل السنة والجماعة كما قلنا إلى هذا، فقالوا لا يلزم من كونه يشاءه أن يحبه، بل قد يشاءه ويكرهه. وهذه الكراهية وإن كانت لذات هذا الشيء، لكن هي من وجه، ومن وجه آخر يعني لو قلبنا الأمور لوجدنا هذه المكروهات هي وسائل لأمور يحبها الله. وضربوا مثلا لذلك يقرب المسألة من الأذهان، قالوا لو جينا لإنسان بدواء، وهذا الدواء ظاهره أنه كريه، كريه الطعم، كريه الرائحة، كريه الشكل واللون، فالإنسان بطبعه سيكرهه، لكن عندما يقال له إن هذا الدواء الذي تكرهه إذا شربته يترتب عليه مصالح، يطيب منه المريض ويصح منه الجسم ويترتب عليه دفع كثير من المضار، فإن الإنسان إذا نظر إلى عاقبة والمصالح المترتبة على شرب ذلك الدواء فإنه سيقدم على شربه مع كراهيته لذات ذلك الدواء. وهكذا يقولون وجود الشر في هذا الكون وتقدير الله سبحانه وتعالى لا هو مكروه من حيث هو للرب جل وعلا من حيث كونه شرا، لكن لما كان يترتب عليه بعض المصالح وبعض الحكم التي تظهر من وجوده فإن ذلك لا شك مسوغ لوجوده. ضربوا مثلا بذا على ذلك قالوا إن عندنا أكثر يعني رأس الشر هو إبليس، والله سبحانه وتعالى خلق إبليس وهو يعلم أنه مصدر شر، لأن يتتبع بني آدم يحاول أن يغوي بني آدم أو يغويه، كل المعاصي مصادرها بسبب وسوسته وما إلى ذلك، فهو شر من حيث هو. لكن ما يترتب على وجود إبليس من مصالح وإن كان هو شر في ذاته لكنه هو خير من حيث أمور أخرى، من حيث ابتلاء الناس وامتحانهم وصبرهم وإيمانهم ودفع الوسوسة وغير ذلك من الأمور التي يترتب عليها رفع الدرجات والإيمان بالله ويترتب عليها الإصرار والالتزام بالطاعة. لأن الناس لو فرضنا أن الله أوجدهم ولم يكن ثمة إبليس يوسوس لهم ويدفع لهم فإن الإيمان سيكون إيمانا جبليا، إيمانهم سيكون مثل إيمان سائر المخلوقات جبلة لا شيء يزعزعه ولا شيء يؤثر فيه. وعندما يوجد مثل هذا يعني ما ينقص الإيمان ما يزعزع الإيمان ومع ذلك يجد الإنسان في نفسه الجهاد والمصابرة والصبر والحرص على فعل الطاعة ومحاولة رد وسوسة إبليس وغير ذلك، فهذا كله يزيد في إيمان المرء ويزيد في ثواب المرء، إذن فهو من حيث نتائجه التي يترتب عليها فيها مصالح كثيرة للعبد. هذه المصالح ما كانت تتحقق لو لم يقدر الله سبحانه وتعالى وجود إبليس. كذلك هناك كثير من الحكم تظهر من خلال وجود الشر، فتظهر من ذلك حكمة الحكمة التي تدل على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بأنه على كل شيء قدير، حيث إنه قادر على خلق المتضادين وقادر على خلق وإيجاد المتناقضين وقادر على وجود الشيء وضده، فإنه لو كان كما تزعم المعتزلة أنه لا يقدر على الشر فإن ذلك يدل على العجز، لأن من قدر على شيء ولم يقدر على شيء فهو عاجز عنه، والعاجز لا يصلح أن يكون إيه؟ أن يكون إلها. كذلك نجد من آثار وجود الشر أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات، هذه الصفات صفات تظهر قوته وجبروته وعزه، وصفات تظهر رحمته ورأفته ومغفرته، ولو لم يوجد الشر لما ظهرت آثار هذه الصفات. كذلك نجد أن من الحكم التي ترتبت على وجود الشر اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالحكمة، فالحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، ومن حكمته أنه أوجد هذين المتقابلين المتضادين ووضع كلا في موضعه، كل يستفاد منه. وهذا أيضا من آثار ومن حكمة وجود الشر. وذكر المؤلف أشياء أخرى سيمر معنا الكلام عليها، كلها تدل على أن وجود الشر هو وإن كان شرا من حيث اعتبار أو من جهة ومن حيث الاعتبار من ناحية، فهو خير من ناحية أخرى، وهو خير من جهة أخرى لما يترتب على وجود ذلك الشر من مصالح يستفيد منها العباد. ولذلك يقول هنا: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يحبه ولا يرضاه، ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، يعني أن الأشياء المقصودة عندما يفعل الإنسان شيئا وهو يريد أن يفعل أمرا ما، هذا الشخص الذي يفعله إما أن يقصده لذاته حيث كونه خير. فمثلا احنا عندنا من العبادات ما هو مقصود لذاته، وعندنا من الرغبات التي يفعلها الإنسان ما هو مقصود لذاته، ومن الأفعال ما يفعله الإنسان وهو غير مقصود لذاته وإنما هو وسيلة لشيء آخر. فمثلا الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب، فمن الطعام مثلا ما يؤكل لذاته وذلك لحلاوته ولتلذذ الإنسان بأكله ولما فيه من طعم وحلاوة ولذة يقصدها الشخص لذاتها فيأكله تلذذا ويكون أكله لذاته. لكن هناك من الأطعمة ما لا يستسيغ الإنسان أكلها، ولو قدمت له ابتداء لتجنبها، لكن عندما يقال له إن هذه الأطعمة فيها من الفوائد وفيها من المصالح وفيها من الخير الذي يترتب على أكلها مما يعود على الجسم، فإنه يأكلها لا لذاتها وإنما لما يرجو من مصالح. إذن ففعل الشيء الذي يفعله الإنسان إما أن يفعله لذاته وإما أن يفعله ويتخذه وسيلة لشيء آخر، فهو من حيث كونه يعني ذات ذلك الشيء أمر مكروه له، ولكن من حيث ما يترتب عليه هو أمر محبوب له. هكذا يقول لنا الشارح، يقول: فاعلم أن المراد نوعان، يعني الشيء المطلوب، الشيء الذي يحرص عليه الإنسان، الشيء الذي يفعله الإنسان ينقسم إلى قسمين: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات وإرادة المقاصد، مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، قد لا يكون مقصودا للمريد. ايش عندك مقصودا لما يريد؟ ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، يعني وليست في هذا الشيء مصلحة تتعلق بذاته هو، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. إيش عندك؟ لا لا، من حيث إفضاؤه، يعني من حيث أنه يفضي ويوصل ويبلغ، ومن حيث كونه وسيلة إلى غيره. مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، بغضه لذاته وإرادته لما يوصل إليه، ولا يتنافيان، يعني لا يتنافى وجود المحبة والبغض في الشيء الواحد، لأننا ننظر إليه باعتبارات، باعتبار ذاته بغيض وباعتبار ما يوصل إليه محبوب. واضح؟ قال: ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، يعني استفاد منه وشربه، وقطع العضو، يعني وكقطع العضو المتآكل، إذا علم، يعني من قطع أو من سيقطع له، أن في قطعه بقاء جسده، فبدلا من أن يتلف الجسد كله يتلف يقطع جزءه. قال: وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. فكأن النظر في هذا بحسب ما ينتهي إليه الشيء وبحسب هدفه وغايته وبحسب أنه وسيلة إلى شيء أعظم، بخلاف الأمر الأول فإنه هو مقصود لذاته. فمن هنا لما كان الأمران قد يكون مقصودا لذاته وقد يكون مقصودا لغيره، قال: قد يجتمع الحسن والقبح، أو يجتمع الخير والشر في الشيء بحسب اعتباراته. يقول: بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه، يعني يكتفي في طلب ذلك المكروه، هذا معنى في إيثار، وإرادته بالظن الغالب، فما بالك إذا كان الأمر مقطوعا به، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. ايش عندك؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. ايش عندكم؟ ها؟ من ايه؟ لا، من فوته، من التفويت. قال: ومن ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة الفساد، أو الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، يعني إبليس مادة لفساد هذه الأشياء كلها، لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد. وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو أي إبليس وسيلة إلى إيه؟ إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها يعني هذه المحاب أحب إلى الله من عدمها. ولذلك أوجد إبليس وخلق إبليس حيث كان وسيلة لإيجاد هذه المحاب وتحقيق تلك الحكم وتلك الأمور التي يحبها ويرضاها. فلو نظر ناظر بنظر قصير لأنكر خلق إبليس، قال لأنه مصدر شر ولا يأتي منه إلا شر. لكن عندما يعمق النظر يجد أن هذا الشر قد يوجد منه إيه؟ خير. والخير الذي يوجد منه أعظم من الشر الذي ينشأ منه. ولذلك لما كان وجود الخير والشر نظرنا إلى أيهما أعظم وأيهما أفضل وأيهما أكثر، وبني الحكم على الأعظم والأغلب. يذكر هنا الشارح رحمه الله ما الفوائد التي وما الحكم التي من أجلها خلق الله إبليس، ويقارن بين وجوده وبين هذه الفوائد التي تسببت أو تسبب وجوده فيها. فإذا رأينا أن هذه الفوائد أرجح وأكثر علمنا أن الله الحكيم، أن من حكمته جل وعلا خلق إبليس، وأن خلق إبليس خير وليس إيه؟ وليس بشر. يقول منها يعني من الحكم أنه تظهر للعباد قدرة الله، قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. ها؟ أنه تظهر للعباد قدرة الرب. ها؟ أنه يظهر للعباد. على كل حال يعني الاحتمال قائم أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فالله كما خلق إبليس خلق جبريل. فهذا يعني لو أن الخلق، لو أن الله تعالى يعني اقتصر على خلق جبريل على اعتبار أنه مصدر خير ولم يخلق إبليس، هل يمكن لنا أن نقدر وأن ندرك وأن يتضح لنا مقدار فضل جبريل؟ ربما لا يحدث ذلك. لماذا؟ لأن هذا كما يقول الناس في أمثالهم وبضدها تتميز الأشياء. أنت لا تعرف الخير إلا إذا عرفت إيه؟ الشر. لا تعرف الخير إلا إذا عرفت الشر، ولا تقدر قدر الخير إلا إذا اتضح لك مقدار ليه الشر. فالله تعالى لما خلق الملائكة وخلق جبريل، وخصوصا إذا قلنا أن إبليس كان في عالم الملائكة يعيش معهم. فكون الرب جل وعلا يجمع في مكان واحد وفي صعيد واحد وفي مجموعة واحدة بين خلقين عظيمين، أحدهما عظيم في الخير والآخر عظيم في الشر، هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، أي أوجد هذين المتضادين المتناقضين. فإذا هذا يعني أحد الحكم التي من أجلها خلق الله إبليس، وإن كان إبليس شرا لكنه كشف لنا عن خيرية المقابل له وهو جبريل عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته جل وعلا في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح أو الحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض، وجعل محل تصرفه، وجعلها محل تصرفه، يعني محل يعني موضع وأماكن تصرفه، جمع محل، محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. إذن فما نتج وتدبير مملكته ملكه، لا الأصح مملكته، سبحان الله، عيد النظر وشوف. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وتعطيل لكمال تصرفه وتعطيل لتدبير تدبير الملك ولا تدبير المملكة، هذه بعض الحكم. قال: ومنها، يعني ومن الحكم في وجود إبليس، ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش، شديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال يعني أسماء كمال وأفعال كمال، لا بد من وجود متعلقها. ولو كان الإنس والجن على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء، لأنه لو كان الناس كلهم مهتدين مؤمنين وقلنا إن الله متصف بهذه الصفات لقال بعض الناس الله غير متصف بها، إذ لو اتصف بها لظهرت أثاره، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق الشر وأن يوجده، وأن يخلق الكفر وأن يوجده حتى تظهر آثار هذه الأسماء. قال: ومنها ظهور أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفروا لهم. فإذا هاتان حكمتان متقابلتان. والحكمة الرابعة قال: ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في إيه؟ يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالته، أو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم أو فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح. يعني الشمس والمطر والرياح، الشمس يترتب عليها خير كثير من حيث أن الأجسام تصح بها، والنبات والشجر يحتاج إليها، والحياة بمختلف نواحيها تحتاج إليها. لكن قد يترتب على وجود الشمس شيء من الضرر ولا لا؟ مثلا ما يصدر منها من حرارة، وما يترتب على ذلك من بعض الأمراض التي تلحق ببعض الناس. فلو قلنا ما دام يترتب على هذه الشمس بعض الأضرار إذا لا داعي لها، لترتب من عدم وجودها ايه ضرر اكثر ولفات خير ايه اعظم. وهكذا يقول ان من الحكمة ان يوجد الله سبحانه وتعالى الشر، ويوجد المرض، ويوجد الكفر، لانه يترتب على وجوده خير كثير. وإذا قارنا بين الخيرية التي تترتب على وجوده وبين الشر الذي يترتب على وجوده لوجدنا أن الخيرية أعظم. قال: ومنها، يعني ومن الحكم، الحكمة الخامسة حصول العبودية المتنوعة. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فتنوع العبوديات تعطي الإنسان، لأن الناس يعني لو كلهم خلقوا مؤمنين ربما لا يفكر أحد في كثير من الأشياء، تتحول العبادة إلى شيء يشبه الميكنة ويشبه الطبع ويشبه العادة. ولذلك نحن اليوم في مجتمعاتنا المسلمة لما تحولت العبادات إلى عادات، يقوم الرجل ويصلي ولا يدري كم صلى، ويأخذ في التسبيح ولا يدري ماذا يقول، لأنه ما يشعر ولا يحس بلذة وطعم العبادة. ولهذا فقدت العبادة معناها. لكن مع تنوع العبادات، ويرى الإنسان أن هذا يتعبد بكذا وهذا يتعبد بكذا وهذا يؤثر كذا وهذا يفضل كذا، يجعله يفكر في معاني هذه العبادات ويحس بفضل الله وبنعمته عليه عندما يرى الآخرين على خلاف ذلك. فالإنسان لا يحس بنعمة الإسلام إلا إذا رأى الكفر ورأى الكفار ورأى ما يفعله الكفار واستخف بفعلهم. والإنسان لا يحس بلذة الطاعة إلا إذا رأى أهل المعاصي. والإنسان لا يحس بفائدة العبادة إلا إذا لمس آثارها، يعني آثار ترك العبادة على العصاة وهكذا. إذن فالعبادة تنوعها تكشف للإنسان وتجعله يتأمل ويفكر ويتتبع ويسأل ويبحث ويعمل عقله فيما يعود عليه بالخير. إذن وجود الشر في أوساط أهل الخير هو نعمة وليس نقمة لما يترتب عليه من خير. هذا ما أشار إليه بقوله: ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فكل ذلك يدل على أن وجود الشر وتقدير وجوده هو خير من وجه، وإن كان شرا باعتبار. فإن قيل بعد أن أجاب على ذلك السؤال، وهو: هل يكون الشيء محبوبا مكروها؟ قال: نعم، قد يكون محبوبا لذاته، وقد يكون محبوبا لغيره مكروها لذاته. وبين الحكم التي من أجلها خلق الله إبليس، حيث ضربه مثلا لوجود المكروه ولوجود الشر، وإن كان محبوبا لما يترتب على ذلك الوجود. ثم طرح سؤالا آخر يقول: فإن قيل، فهل يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد هذه الحكم كلها، ظهور آثار صفات، ظهور الحكمة، ظهور أنواع العبادات؟ يطرح هذا السؤال ويقول: هل يمكن وجود هذه الآثار دون أن توجد تلك الحكمة وهي خلق إبليس؟ يقول الجواب في الجواب أن هذا السؤال فاسد. لماذا هذا السؤال فاسد؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا شك، لكن هذه الأشياء إنما وضعت من أجل الله ولا من أجل العباد؟ وضعت من أجل العباد لكي يتحسسوها ولكي يصلوا إليها ويفهموها، ولو لم توجد هذه الأسباب لما تمكن العباد من إدراك هذه الحكم. أما فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى فالله غني، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مثل هذه الأسباب حتى نقول إنه محتاج إلى هذه الأسباب، وإنما أوجد هذه الأسباب رعاية لمصالح العباد حتى يقرب لهم ويبين لهم ويوضح لهم أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ يقول فهذا سؤال فاسد وهو فرض فرض وجود الملزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون اب والحركة بدون المحرك او بدون المتحرك هكذا ولا المحرك والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. بالنسبة كما قلت بالنسبة للرب سبحانه وتعالى الامر لا يقدم ولا يؤخر، لكن هذا بالنسبة للناس وبالنسبة لما يعقل الناس وبالنسبة لما يدرك الناس، لأن هذه أمور تحتاج من الناس إدراكا وفهما ولا تتم إلا بهذه الصورة. فإن قيل ما فهمت، ما فهمت سؤالك، أي سؤال أول؟ هذا شيء ما يملكونه هم عشان يقولون نفضل وجوده أو لا نفضل، لكن هم وجدوا ووجدوا إبليس، وقد يخطر في بال واحد منهم يقول يا رب ليش أوجدت إبليس، ها أنت توجد إبليس وتبتلينا وتمتحننا وتختبرنا، ها وكان الأولى أنك توجدنا بدون إبليس. فيبين لهم أن وجود إبليس خير لكم، لأنه لو لم يوجد إبليس وتوجد المنافسة في الطاعة ومدافعة المعصية لكانت طاعتك وعبادتك عبارة عن إيه؟ عن عادة لا تحس أنت بفضل هذه العبادة ولا تحس بفضلك على إيه؟ على غيرك، بل تكون شأنك شأن سائر. يعني اليوم مثلا في عالم النحل كما يقولون، عالم النحل عالم يوجده الله سبحانه وتعالى على نظام معين، فالخادمة في عالم النحل هي خادمة طول عمرها منذ أن تولد إلى أن تموت، والملكة في عالم النحل ملكة منذ أن تولد إلى إيه؟ إلى أن تموت، والشغالات وما إلى ذلك. عالم النحل هذا ما قرأت عنه؟ اقرأ عنه تعرف العجب العجاب، لأن الحياة في عندهم فطرية، يعني حياة جبلوا عليها، ولذلك الواحد منهم لا يفكر ولا يطمح ولا يأمل في أن يغير وضعه. أما أنت أيها العبد وأيها المؤمن، إن أعملت عقلك وإن تفكرت في طاعة الله تستطيع أن تغير حالك ولا لا؟ ها؟ وتستطيع أن تنافس غيرك ولا لا؟ ما الذي حملك على هذا؟ أن العبادة التي تتعبد بها أعطيت فرصة في أنك تبذل الجهد وتجتهد وتنظر وترى غيرك وتستطيع أن إيه؟ أن تنافس غيرك، رأيت إنسانا أعلى منك من حيث الطاعة والعبادة فأنت إيه؟ تبذل الجهد لكي تصل إليه وتتجاوزه، رأيت إنسانا أدركك ولحقك تستطيع أن تدافع يعني أن تزيد في طاعتك. إذن الاختيار الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى والصور المختلفة التي عرضها لك والتي تحسها وتلمسها من خلال المجتمع الذي تعيش فيه يجعلك تنافس ويجعلك تحرص ويجعلك تثابر ويجعلك تجتهد، وهذا لا يوجد لو كانت الحياة إيه؟ بدون وجود إبليس. فهمت؟ لكن أيضا وجود إبليس دل على أن هناك طاعة أكثر. نعم هو في معاصي وقعت، لكن أيضا في طاعات بذلت أكثر ولا لا؟ فمن هنا كان وجوده خيرا من إيه؟ من عدم وجوده. واضح ولا لسه ما وضحت في ذهنك؟ فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه، يعني هي ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسيلة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل يعني في الجواب هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب يعني، والوجه الآخر من جهة العبد، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه، من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. يقول السؤال الذي طرح، طيب إذا قلنا إن هذه الشرور التي قدر الله وجودها، هل هي إذا عرفنا أنها تفضي إلى الخير وأنها وسيلة إلى خير أكثر منها ومن ذلك ساغ وجودها،